ذاب الفؤاد جوا ذاب الفؤاد جاوت وحن لذكركم أنت الحبيب ومقصدي ورجائي إن أصبح الغريد عن أشجانه وشكى أساه فذاك بعض عزائي. من للرجولة غير جند محمد من للكرامة سيد الكرماء يا هادم الأصنام فوق حماتها يا هاديا بالشرعة السمحاء يا رافعنا علم الهداية عاليا يا رافعا علم الهداية عاليا ومضمخا بدم من الشهداء ذاب الفؤاد جوا وحن لذكركم أنت الحبيب ومقصدي ورجائي بمديحك طاب لي الكلم وحلا لي أحبتي النغم بمديحك طاب لي الكلم وحلا لي أحبتي النغم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم بمديحك طاب لي الكلم وحلا لي أحبتي النغم بمديحك طاب لي الكلم وحلا لي أحبتي النغم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم بمكة ضاع الكون هدى وانجابت بالنور الظلم من مكة ضاع الكون هدى وانجابت بالنور الظلم من مكة ضاع الكون هدى وانجابت بالنور الظلم وتمايلت الدنيا فرحا وتغنى ولكم وتمايلت الدنيا فرحا وتغنى القاع ولكم وتمايلت الدنيا فرحا وتغنى القاع ولكم وتغنى القاع ولكم